إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. أحدهم يسأل عن معنى قوله تعالى سجدا لله وهم داخرون، فما معنى داخرون؟ وحقا كلمة داخر وداخرون كلمة غريبة وغير مستعملة اليوم كثيرا في كلامنا، وقد وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع. في قوله سبحانه وتعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ووردت في قوله تعالى قل نعم وأنتم داخرون وكل أتوه داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما معنى داخرون؟ معناها صاغرون أذلاء. فالله يقول أن الظل يسجد كما يسجد صاحبه وهو صاغر، وأنتم سوف تأتون يوم القيامة وأنتم أذلاء، وكل أتوه يوم القيامة داخرون أي أتوه وهم صاغرون أذلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالداخر إذن هو الصاغر، يقال دخرته فادخر يعني أذللته فإن ذل، فمعنى دخر إذن ذل وصغر. وهذه إشارة إلى أن كل مخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تأتيه وهي ذليلة صاغرة، تأتيه وهي ذليلة صاغرة. فإذن معنى دخر وهو داخر أي ذل فهو ذليل، والله أعلم.